السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم. استمعنا جميعا في الحلقة الماضية إلى كنز من كنوز هذه السيرة المباركة، إلى تلك الطفولة، طفولة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنها في ظاهرها أنها طفولة تعيسة. مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، ثم ماتت أمه وفي السادسة كفله جده، وكيف كانت حالة رضاعته صلوات ربي وسلامه عليه، وكيف كانت المرضعات تنفر منه صلى الله عليه وسلم، ولكن كل ذلك خير لما كان سيأتي بعد ذلك. وإلى كنز جديد من كنوز هذه السيرة المباركة، فحي هلا بكم وأهلا وسهلا. من فلات الأرض أشرق كالسنا بين الظهير، أقبل النور علينا في بوارقه العميرة. ها رسول الله يحلو في شمائله الوفي. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله ومرحبا. حدثت حادثة غريبة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شئتم قلنا قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ذكرت كثير من المصادر أنها وقعت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات، أي لما كان سن النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة. هذه الحادثة أنه بعد مجيء أبرهة ومحاولة هدم الكعبة وإرسال الطير الأبابيل عليهم كما مر بنا، وجد أهل مكة أن الكعبة قد ترحلت وأنها تحتاج إلى عناية وصيانة. فقال بعضهم: لماذا لا نهدم الكعبة ثم نبنيها من جديد؟ وقال آخرون: كيف نهدم بيت الله؟ بل علينا أن نرمم منه ما استطعنا ولكن لا نهدم، خاصة وأنهم قد رأوا ما صنع الله تبارك وتعالى بأبرهة. فحادثة أبرهة قريبة جدا، لم يمضي عليها أكثر من 37 سنة تقريبا أو قريب من ذلك، لأن النبي ولد في عام الفيل ونحن الآن في 35 سنة. فكثير من كبار مكة قد أدركوا ما وقع لأبرهة وقومه، فخافوا إن هدموا الكعبة أو عزموا على هدم الكعبة أن يحدث لهم كما حدث لأبرهة، فامتنع الكثير منهم من ذلك. ولكن الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد قال لهم: والله لنهدمنها، ونحن قصدنا ليس كقصد أبرهة، أبرهة إنما أراد إهانة الكعبة ونحن نريد تعظيم الكعبة. فكأن كبار قريش اقتنعوا بكلام الوليد بن المغيرة على خوف منهم وجل، فقالوا: إن كان ولا بد فتبدأ أنت بالهدم، لأنك صاحب الفكرة، فإن وقع شيء وقع عليك. قال: نعم أنا أبدأ. وفعلا جاء الوليد بن المغيرة في اليوم الموعود ورفع الفأس ليضرب الكعبة، فقال قبل أن يضرب: اللهم لن ترع. جهل، والأمر كما قال الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره. اللهم لن ترع، أي لا تخف يا رب، إنما نريد الإحسان. وضرب الوليد ضربته فلم يصب بشيء، فقال لأهل مكة: ابدأوا فإني لم أصب. قالوا: لا، حتى تصبح. يعني كأنهم يقول له: نخشى أن يكون العذاب أخر لك إلى أن تنام، فإذا نمت ثم أصبحت ولم تصب بشيء هدمنا الكعبة، وإلا فلا. نام الوليد ونام الناس، تصوروا كيف كانت تلك الليلة، بماذا كان الناس يفكرون، كيف كانت أنظار الناس كلها تقريبا على بيت الوليد بن المغيرة. وفعلا مرت الليلة ولم يصب الوليد بشيء، وأصبح الناس وأصبح الوليد فقاموا إلى الكعبة وهدموها. هدمت الكعبة. لما هدمت الكعبة أرادوا الآن إعادة بنائها، ولكن قرروا شيئا وهو ألا تبنى الكعبة إلا بمال حلال. هم كفار يشركون بالله، يعبدون الأصنام، ولكن مع هذا يعرفون الحلال من الحرام، فقالوا لا نضع في بناء الكعبة مال مهر بغي ولا مال قمار ولا مال مسروق ولا غيرها من الأموال المحرمة التي يعرفونها، لا نضع فيها إلا مالا حلالا. بنيت الكعبة، لكن المال الحلال قليل، نعم قليل، فلذلك لم يكفي هذا المال لبناء الكعبة كلها، أي على أساس إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه، قصرت بهم النفقة، فبنوا تقريبا نستطيع أن نقول ثلاثة أرباع الكعبة أو أكثر بقليل من ذلك، المهم لم تبنى الكعبة كاملة. ثم قاموا وضعوا قوسا، وهو الذي نسميه الحجر أو الحطيم. هذا القوس للدلالة على أن هذا من الكعبة، أن هذا من الكعبة، وضع هذا القوس. فاستمرت هكذا حتى بنيت هذه الكعبة القاصرة الناقصة عن البناء الذي كان زمن إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه. بقي الآن وضع الحجر الأسود في مكانه. اختلفوا كل قبيلة من قريش، وذلك أن قريش قبائل، بنو عبد المدان، بنو زهرة، بنو مخزوم، بنو هاشم، بنو عبد شمس، بنو أسد، بنو تيم، بنو عدي، يعني أكثر من قبيلة أو أكثر من فخذ، كل هؤلاء يقال لهم قريش. فكل يريد أن يتشرف بوضع الحجر الأسود في مكانه، من يقوم بهذا؟ فاختلفوا. فلما اختلفوا قالوا، أو قال قائل منهم، أول داخل علينا نحكمه، والذي يقول نقبل بحكمه، رضيتم؟ قالوا رضينا. فقدر الله تبارك وتعالى لحكمة أرادها جل وعلا أن يكون الداخل محمدا صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه فرحوا فرحا عظيما وقالوا جاء الأمين، جاء الأمين، وذلك أنه ما كان يلقب في قريش إلا بالصادق الأمين. فعرضوا عليه مشكلتهم صلى الله عليه وسلم، فوضع إزاره أو رداءه في الأرض، ثم قال ضعوا الحجر في الوسط، فوضع الحجر في وسط الرداء. ثم قال لتمسك كل قبيلة، يعني رجل يمثل هذه القبيلة، بطرف، فأمسكوا بأطراف هذا الرداء وحملوا كلهم الحجر إلى مكانه، حتى إذا وصل الحجر إلى المكان المقرر له أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الكريمتين فوضعه في مكانه المعلوم. إذن الكعبة في بنائها ناقصة، ولذا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وهجرته ثم عودته إلى مكة بفتحها، قال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولا بنيتها على أساس إبراهيم. لكنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يفعل صلى الله عليه وسلم؟ علل ذلك بأن قوم عائشة الذين هم أهل مكة وقومه هو أيضا حديث عهد بجاهلية، وإلا لكان بناها النبي صلى الله عليه وسلم على قواعد إبراهيم، ولا جعل لها بابين، ولا ألصق بابها في الأرض. وذلك أنها لمكة لما بنوا الكعبة ماذا صنعوا؟ غير أنهم قصروا في بنائها، هذا لقلة المال، لكن أيضا في أعمال أخرى عملوها يعني نوع من الخبث فيهم، وذلك أنهم رفعوا الباب، وكان الباب في الأرض فرفعوه حتى يدخلوا من يشاءون ويمنعوا من يشاءون، وضعوا درجا، هذا الدرج يضعونه لمن شاءوا، الذي لا يريدونه لا يضعون له الدرج، وإن وضع الدرج وراء دفعوه وجعلوا لها بابا واحدا فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأعدت الكعبة، لهدمت الكعبة ولعدت بنائها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين ولصقت بابها في الأرض. ولكنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم، لم يفعل. من الذي فعل؟ بعد سنوات، هذا في 8 من الهجرة، فتح مكة سنة 64 من الهجرة، توفي يزيد بن معاوية الخليفة، وتولى على المسلمين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. لما تولى عبد الله بن الزبير، صنع عبد الله بن الزبير ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنعه. ماذا صنع؟ جاء إلى الكعبة وأراد أن يهدمها من جهة الشام، وأن يوسع المقام إلى يعني يدخل الحجر الذي هو الحطيم داخل الكعبة، وأن يجعل لها بابين وأن يلصق بابيها في الأرض. ما امتنع منه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن الزبير: أنا الآن الناس ليسوا قريب عهد بجاهلية، والأمر فيه سعة، وعندي من المال ما يكفيني. واستشار الناس، فهناك من وافقه على هذا الرأي، وهناك من امتنع، وكان من استشارهم عبد الله بن العباس، فقال: بل أرى أن تترك الناس على ما كان عليه الأمر زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: أنظر في أمري. فاستخار الله تبارك وتعالى، ثم قرر أن يقدم على هذا العمل، وفعلا هدم الكعبة من جهة الحجر، ووسع الكعبة، بناها على قواعد إبراهيم على أس النظر فيه الناس، ثم رفع الكعبة في ارتفاعها وجعل لها بابين وألصق بابيها في الأرض. قتل عبد الله بن الزبير سنة 73 من الهجرة على يد الحجاج بن يوسف. أرسل الحجاج بن يوسف إلى عبد الملك بن مروان، وكان هو الذي تولى بعد عبد الله بن الزبير، فقال: ماذا أصنع بالكعبة؟ عبد الله بن الزبير صنع كيت وكيت وكيت. فقال له عبد الملك بن مروان: لا، ما لنا وتلطيخ ابن الزبير، ما زاد في عرضها فرده إلى ما كان عليه، وما زاد في طولها فدعه. فهدمها الحجاج بن يوسف، أي الجهة التي زادها عبد الله بن الزبير، وجعل لها بابا واحدا ورفعه كما كان زمن أهل مكة. ظنا من عبد الملك أن عبد الله بن الزبير إنما فعل هذا الأمر اجتهادا، فكان هناك عند عبد الملك مروان أحد التابعين وهو عبد الله بن الحارث، فقال: أنا سمعت عائشة رضي الله عنها تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. فنكت عبد الملك بعود بالأرض، ثم قال: ليتنا تركناه وما تولى، أي تركنا عبد الله الزبير وما فعل. عاد في الكعبة مرة ثانية. أنا الآن أوجه لكم السؤال: هل من المنطق اليوم مثلا أن نعيد الكعبة على ما كان يتمناه النبي صلى الله عليه وسلم على قواعد إبراهيم، أن نمد الكعبة وندخل الحجر ونجعل لها بابين وننزل بابيها إلى الأرض، أو لا نفعل؟ ماذا أنتم قائلون؟ إن أردتم رأيي فأنا أقول كما قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن هذا الأمر يعود إلى أهل العلم، وذلك أن أحد خلفاء بني العباس طلب من الإمام مالك أن يفتيه بإعادة الكعبة على ما كان زمن عبد الله بن الزبير، فقال الإمام مالك: أخشى أن يتخذها الملوك لعبة، يعني هذا يهدم وهذا يبني، ولكن دعوا الأمر على ما كان. فالآن مثلا لو اقترح مقترح على بعض الدول الإسلام أن تجتمع في هذا الأمر وأن تقرر قرارا، هل تعاد الكعبة على ما تمنى النبي صلى الله عليه وسلم أو تترك على ما هي عليه اليوم، لكان هذا عملا جيدا حيث يجتمع أهل العلم ويتخذون في ذلك قرارا. ولذلك الحجر، هذا الحجر يعتبر من الكعبة، فلو طفنا مثلا حول الكعبة وطفنا من داخل الحجر لكان الطواف باطلا، لأن الطواف إنما يكون حول الكعبة وليس داخل الكعبة. ولما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي داخل الكعبة طلب قال لها صلي في الحجر فإنه من الكعبة. هذه حادثة وقعت قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى كنوز أخرى من كنوز هذه السيرة المباركة الطيبة. أقبل النور علينا في بوارقه العميرة. رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان، قلبي إلى لقياك تاق توجدا، رمضان قد لاحت طيوف لاحت طيوفك في المدى. يا سائلي عن ديار العباد، صادفت ذا العلم والخبرة خيار العباد، جميع قريش وخير قريش ذو الهجرة، وخير ذوي الهجرة السابقون ثمانية وحدهم نصرا، علي وعثمان ثم الزبير وطلحة واثنان من زهرا، وبران قد جاورا أحمدا وجاور قبرهما قبرا، فمن كان بعدهم فخرا فلا يذكرا بعدهم فخرا، فلا يذكرا بعدهم فخرا. يا سائلين عن خيار العباد، صادفت ذا العلم والخبرة خيار العباد، جميع قريش وخير قريش ذو الهجرة. الليل جمل بدره يا من يجمل بدره، يا من يجملها الحياة، من عولاك لن تغيبي يا افتخار المسلمين، زهرة أنت وشمس فلتغيب كل عام وأنتم في خير. أقبل النور علينا في بوارقه العميرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. ها نحن عدنا مرة ثانية. كما ترون أن الحياة تمر سريعة، يعني حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نعم سريعة. تصوروا الآن بلغ 35 من عمره عندما بنيت الكعبة، والآن تجاوزنا 5 سنوات أخرى خلال لحظة فبلغ 40 من عمره صلى الله عليه وسلم. ونجد أن هذه الفترة الزمنية من حياة النبي صلى الله عليه وسلم تمر بهذه السرعة لأجل ماذا؟ لأجل أنه كان كغيره من الناس لا يهتم الناس بذكر تفاصيل حياته بخلاف ما بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم. على كل حال بعث النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة. امتن الله تبارك وتعالى على البشرية أجمع سبحانه وتعالى بمبعث سيدها صلوات ربي وسلامه عليه. نعم بعث محمد ولد الهدى صلوات ربي وسلامه عليه. بعث صلوات ربي وسلامه عليه بعد أن بلغ 40 من عمره. وتخبرنا أم المؤمنين عائشة بما أخبرها به النبي صلى الله عليه وسلم من حاله تلك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث أي يتعبد الليالي ذوات العدد في غار حراء لما كان في مكة. كان على ملة إبراهيم، على ملة إسماعيل، كان على الحنيفية السمحة، لا يعرف تفاصيل الدين كما قال الله تبارك وتعالى ووجدك ضالا فهدى، أي ضالا عن تفاصيل هذه الشريعة فهداك إليها. ما كان مشركا صلوات ربي وسلامه عليه في يوم من الأيام أبدا، وإنما كان موحدا صلوات ربي وسلامه عليه. بعث النبي صلى الله عليه وسلم، حبب إليه الخلاء، كان يتعبد الليالي ذوات العدد. في يوم في ليلة من الليالي وهو في غار حراء فاجأه الوحي، جاءه الحق، جاءه جبريل فقال له اقرأ. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم من الذي دخل عليه، ماذا يقول له، فقال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ، أي لا أحسن القراءة، إذ إنه كان نبيا أميا صلوات ربي وسلامه عليه. قال فضمني ضما شديدا ثم أطلقني وقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فضمني الثانية ثم تركني وقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. فضمني الثالثة ثم تركني وقال لي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا هو مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. هنا نبئ محمد صلوات ربي وسلامه عليه. لما نبئ صلوات ربي وسلامه عليه بإقرأ رجع إلى خديجة خائفا يرتعد مما رأى، فقال لها زملوني زملوني. وهذا الخوف خوف فطري وليس هو الخوف العقدي الذي يقول الله تبارك وتعالى في فلا تخافوا هم خافون، بل هذا الخوف كخوف موسى صلوات ربي وسلامه لما قال الله فخرج منها خائفا يترقب. وهذا الخوف خوف فطري لا عيب فيه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. رجع إلى خديجة زملوني زملوني. فكانت هذه المرأة نعمة لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ماذا قالت له هذه المرأة، ماذا قالت خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا والله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا. أكدت كلامها بالقسم وبقولها أبدا وبنفيها أن يخزيه الله تبارك وتعالى، وما كان ذلك منها إلا ثقة بالله تبارك وتعالى ومعرفة بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكرت العلة والسبب الذي من أجله قالت هذا الكلام. قالت إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. خمس صفات ذكرتها خديجة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تصل الرحم صفة جميلة للنبي صلى الله عليه وسلم. تحمل الكل أي الذي لا يستطيع حمل متاعه تعينه، تحمل الكل. تكسب المعدوم الذي لا يملك شيئا يعطيه صلوات ربي وسلامه عليه. تقري الضيف يكرم ضيفه صلوات ربي وسلامه عليه. تعين على نوائب الحق، يعين على مصائب هذه الدنيا صلوات ربي وسلامه عليه. بعدها أخذته خديجة إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل. فلما ذهب إلى ورقة ابن نوفل قال له ماذا ترى يا ابن أخي، وكان ورقة كبيرا في السن. فذكر له النبي ما رأى. قال هذا الناموس الذي جاء إلى موسى، أي هذا الذي رأيت هو الذي رأى موسى صلوات ربي وسلامه، يعني أنك نبي. ثم قال يا ليتني كنت فيها جذعا عندما يخرجك قومك. ف فاستغرب النبي قال ومخرجيهم أنا يقال لي الصادق الأمين يحبني كل أهل مكة جدي عبد المطلب أو مخرجيهم فقال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم ما أتى رجل بمثل ما أتيت به إلا عاداه قومه وهذه قاعدة ورقة بن نوفل رجل صالح لم يعاده قومه زيد بن عمرو بن نفيل رجل صالح لم يعاده قومه طيب لماذا عادوا محمدا صلى الله عليه وسلم إن الأمر واضح أتعلمون لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي ولم يرضى بأن يبقى صالحا بل أراد أن يرتقي بأن يكون مصلحا صلى الله عليه وسلم وهذه مسألة مهمة جدا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقل من صالح إلى مصلح فإذا كان الأمر كذلك فسيلقى الإنسان من الإيذاء والعداوة والبغضاء من قومه ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم فتر الوحي أي انقطع الوحي قيل انقطع 6 أشهر وقيل انقطع 3 سنوات وطالما أننا تكلمنا عن الوحي فنفصل أنواع الوحي ذكر أهل العلم بناء على الروايات أن الوحي 6 أنواع أول نوع من أنواع الوحي هو أن يلقى في روع النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقى في روعه كما قال نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها وكذلك من أنواع الوحي الرؤية الصادقة كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بالرؤية الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح صلوات ربي وسلامه عليه كذلك من أنواع الوحي أن يأتي الملك على صورة رجل أن يأتي الملك على صورة رجل وهذا كثير وكان جبريل يأتي على صورة دحية بن خليفة الكلبي الصورة الرابعة من أنواع الوحي أن يأتيه الملك على صورته الحقيقية كما في غار حراء الصورة الخامسة من أنواع الوحي أن يكون مثل صلصلة الجرس وهذه أشد أنواع الوحي يعني كان يتفصد منه العرق في الليلة الشاتية صلوات ربي وسلامه عليه النوع السادس هو الذي وقع في معراج النبي صلى الله عليه وسلم ما عرج به إلى ربه تبارك وتعالى فأوحى الله إليه هناك وخاطبه الله تبارك وتعالى وكلمه جل وعلا هذه هي إذن أنواع الوحي وهذا كنز من كنوز هذه السيرة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا نكون قد ذكرنا كنزا من هذه الكنوز التي نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا ختامها على مسك والله أعلى وأعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأرض أشرق كالسنا بين الظهير أقبلني